بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوغ تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أهل الحمد ومستحقه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يحرك الدبلة، يحركها، لو عايز يخلعها يبقى أفضل، لكن يحركها. طيب، إحنا انتهينا في الدرس الماضي من أقسام الاسم والفعل والحرف، صحيح؟ أقسام الكلام اللي هو الاسم والفعل والحرف. عايز الإخوة بس تفكرني، وبعدين دخلنا في كلام عن الإعراب، صحيح؟ قبل ما ندخل، تكلمنا عن تعريف الإعراب. الإخوة اللي بيحضروا، تكلمنا عن الإعراب. طيب، وقلنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. جيد، وأفضنا الكلام في هذا التعريف ومحترزاته وقيوده وما يدخل تحته ومعناه. طيب، قال المؤلف: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المؤلف يقول أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أنواع، هي الرفع والنصب والخفض الذي هو الجر والجزم، وأن هذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال. لماذا لم يتكلم عن الحروف؟ لأننا قلنا أن الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، لا حرف في العربية له محل من الإعراب، في، إلى، على، كل هذه الحروف لا محل لها من الإعراب. طيب، عفوا، في صوت؟ سقط المايك، في صوت الآن؟ طيب، طبعا النهارده الخميس والصيف ابتدى، فعقبال عندكم يعني. المهم، كنت اقول انه العلامات تنقسم الى قسم مشترك بين الاسماء والافعال. طبعا لم يذكر الحروف، لان الحروف كلها مبنية ليست معربة، خلاص. فكلامنا في الاعراب انما ينصب على الاسماء والافعال. الافعال نقصد الفعل المضارع، خلاص، لأن الفعل المضارع هو الفعل المعرب، أما الفعل الماضي والأمر فهما مبنيان، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا، خلاص. إذن الأسماء والأفعال يعني الأسماء والفعل المضارع هما المعربان. فالقسم الأول من أقسام الإعراب هو قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. فهناك أسماء تكون مرفوعة وتكون منصوبة، كذلك الفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا. القسم الآخر من أقسام الإعراب هو قسم خاص بالأسماء، وهو الجر. كما عرفتم أنه الجر من علامات الاسم، فجريمة كبرى أن يعرب المعرب حرفا ما، فعلا ما، أنه فعل مجرور، هذه خطيئة، خلاص. تنبه، الاسم يختص بالجر. القسم الثالث هو الجزم، وهو يختص بالأفعال فقط، فأيضا جريمة كبرى أن يعرب المعرب اسما يعربه أنه مجزوم، هذا أيضا مما لا ينبغي أبدا. إذن قوله: أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك، يعني من هذه الأقسام، الرفع والنصب. جيد، ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. خلاص جيد. وهذا هو ما أشار إليه العلامة جمال الدين الأندلسي بن مالك رحمه الله لما قال: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. هذا معنى كلامه: الرفع والنصب اجعلا إعرابا، يعني اجعل النصب والرفع إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، فعل مضارع منصوب بلن، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. خلاص. إذا الخاص بالفعل هو الجزم، الفعل قد يكون مجزوما، هو الفعل المضارع. لما تقول يسمع يشرب يكتب، هذا فعل مرفوع بالضمة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وكما سنعلم إذا دخل عليه لم مثلا، وهي من أدوات النصب، هي حرف جزم عفوا، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه، إن كان صحيح الآخر فإنها تجزمه بالسكون، فنقول لم يأكل، لم يضرب، لم يسمع. خلاص. فإذا هذا يختص بالأفعال أنها تنجزم بحروف الجزم التي هي لم ولما ولن هي ولم الأمر كما سيأتي فيما بعد. أما الجر فلا يدخل الأفعال مطلقا. خلاص. احنا قلنا النصب والرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، فتقول قال رجل ورأيت رجلا، إذن النصب والرفع في الأسماء، وتقول الله يقول الحق، وتقول أن يقول الحق، فالفعل أيضا يكون مرفوعا ومنصوبا. أما الجر فخاص بالأسماء فقط، فتقول مررت بالرجل ولا نعلم فعلا، يكون مجرورا. وكذلك الجزم خاص بالأفعال، لأن أدوات الجزم كلها التي هي لم ولما ولا أن هي ولم الأمر لا تدخل إلا على الأفعال، فتقول لم يقل ولما يقل ولتقل ولا تقل. خلاص. واضح. الذي ما فهم هذا يكتب ثلاثة كي نعيده سراعا. ماشي. اللي فهم يكتب واحد، اللي مش فهم يكتب ثلاثة. يعني لا فاهمين ولا مش فاهمين، ما شاء الله. طيب، والإخوة أدروا في الغرفة الثانية لو أحد مش فاهم يكتب ثلاثة. طيب. إذن نتكلم عن هذه الأقسام. الرفع في اللغة هو العلو، الرفع في اللغة هو العلو. واصطلاحا الرفع عند النحاة هو تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وإن شئت فقل تعريف الأزهري رحمه الله: تغيير مخصوص يجلبه العامل، كما تكلمنا عن العوامل في الدرس الماضي. فالعامل مثل الفعل، فإنه هو الذي يعمل الرفع في الفاعل، هو الذي يرفع الفاعل، يبقى لرفع الفاعل إيه؟ الفعل. وعلامته الضمة، الضمة علامة خلاص ليس فيها العامل. فقال رفع ونصب وخفض. إذن قلنا أن الرفع في اللغة هو العلو، وفي الاصطلاح هو تغيير مخصوص يجلبه، يعني يحدثه، يجلبه العامل علامته الضمة وما ناب عنها. وسيأتي الكلام فيما ينوب عن الضمة، وهي الواو والألف وثبوت النون. سنشرع اليوم إن شاء الله في الرفع بإذن الله. خلاص. لا، ده سؤال مش عطس، لكن عموما يرحمنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. طيب، هذا سؤال لا. طيب، المهم واضح. إذا الرفع هو العلو، والصلاح تغيير مخصوص يجلبه العامل علامته الضمة وما ناب عنها. إذا نفهم من ذلك أن الضمة هي العمدة في الرفع، وكل مرفوع بغير الضمة تكون العلامة نيابية، يكون الإعراب نيابي. إذا لما نقول مثلا كمثلاتي جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو ليست الضمة لأنه جمع مذكر سالم. إذا هذه العلامة هي أصلية أم فرعية نيابية؟ الواو في الرفع، في رفع المذكر السالم، في رفع الجمع المذكر، هل هي أصلية؟ هل هي العمدة في الرفع أم هي نيابية فرعية؟ فرعية نيابية، خلاص؟ نيابة. بعض المعربين يقول لك إيه مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، صحيح. هذا صحيح. خلاص؟ طيب. أما النصب، طبعا قلنا ان الرفع يدخل في الاسماء والافعال. مثاله في الاسماء قولنا مثلا زيد مجتهد، زيد مجتهد اسمان كلاهما مرفوع مبتدا وخبر. ومثاله في الافعال قولنا يضرب زيد، يضرب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. ثانيا النصب، النصب في اللغة الاستقامة، النصب في اللغة هو الاستقامة. جيد، يضرب زيد. نعم. إذا النصب بالسكون لا بالتحريك، النصب، لا النصب كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني تستقم، استقم على العبادة. فالنصب هو الاستقامة في اللغة. واصطلاحا هو تغيير المخصوص يجلبه العامل علامته الفتح وما علامته الفتحة وما ناب عنها. تغيير مخصوص يجلبه العامل علامته الفتحة وما ناب عنها. إذا الأصل في النصب أن المنصوب يكون منصوبا بالفتحة، خلاص. وهو يدخل أيضا في الأسماء والأفعال. مثاله في الأسماء كقولنا رأيت زيدا، رأيت، أو لنقل لن أضرب زيدا، لن أضرب زيدا مثال دخوله على الاسم قولنا زيدا فهو منصوب بالفتحة، ومثال دخوله على الفعل قولنا لن أضرب فهذا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، لن أضرب. إذا يظهر من ذلك أن كل من الرفع والنصب يدخلان في، يدخلان على الأسماء والأفعال. خلاص، قولنا لن أضرب زيدا هذا يحصر المثال عن الأسماء والأفعال جميعا أنهما يدخلان أو يدخل عليهما النصب. لن أضرب هذا فعل منصوب وزيدا اسم منصوب. أما الخفض الذي هو الجر عند جمهور النحاة في الاصطلاح، لغة هو ضد الرفع، وفي الصلاح كثير من المتقدمين هو التسفل، الجر هو التسفل أو السفول واحد كله، خلاص. واصطلاحا هو تغيير مخصوص يجلبه العامل علامته الكسرة وما ناب عنها، علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون إلا في الاسم. خلاص، تغيير مخصوص يجلبه العامل علامته الكسرة وما ناب عنها ولا يكون إلا في الأسماء. فقولنا مررت بزيد، خلاص، يجلبه باللام، يجلبه العامل، يجلبه يعني يحدثه، يحدثه ويتسبب فيه. طيب، هذا هو الخط. أما الجزم فلغة هو القطع، جزم بالشيء أي قطع به، خلاص. فالجزم في اللغة هو القطع، واصطلاحا وتغيير مخصوص يجلبه العامل علامته السكون وما ناب عنه ولا يكون إلا في الأفعال. فقولنا لم يضرب زيد، لم يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. فإذا تحصل من ذلك أن أقسام الإعراب وألقابه أربعة، هي الرفع والنصب والخفض الذي والجر والجزم، وعلامات الإعراب أربعة، العلامات الأصلية للإعراب العمد في هذه العلامات أربعة، والباقي علامات نيابية تنوب عن هذه العلامات الأصلية لأسباب معينة. وهذه العلامات هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للخفض للجزم. وهنا نقطة عند يعني الذين يكون مستواهم أعلى، أنه خلاف بين كثير من النحويين لا سيما المتأخرين أصحاب الحواشي، هل علامات الإعراب أربعة أم ثلاثة؟ هل هي هذه العلامات؟ فكثير من المتأخرين يقولون العلامات ثلاثة فقط، وأن السكون ليس علامة، لأن السكون حقيقته أنه عدم الحركة، يعني السكون هو خلو الحرف من الحركة. فقالوا والعلامة تكون وجودية والسكون عدمي، خلاص، لكن لا مجال للإطالة بمثل هذه الزيول. لكن هذه نكتة عند كثير من المتأخرين كالعشماوي وحشية ياسين على توضيح الأزهري والخضري على ابن عقيل، فقالوا هي وجودية. بينهم نزاع، ابن يعيش في شرحه على مفصل الزمخشري قال بل هي علامة وساق أسبابا، وقال الدليل أنها علامة، أنها لو لم تكن علامة لما جاز جزم الفعل المعتل الآخر بحذف حرف العلة. لو كان الجزم مجرد الخلو من الحركة مطلقا لصار الفعل المضارع المعتل الآخر باقيا على أصله، فتقول لم أرى، بإثبات الألف، بينما لا خلاف بين العرب أنك تقول لم أرى بحذف حرف العلة وترك الفتحة نيابة عنه أو دليلا عليه، وهذا خلاف لا طائل تحته ولا ثمرة من ورائه. خلاص، ابن مالك اعتبرها أربعة ليس في الألفية، اعتبرها أربعة في التسهيل، الكتاب العظيم لابن مالك، الكتاب المنصور الكبير، الكتاب المشهور. خلاص، المهم ان هذه هي اقسام الاعراب الاربعة. خلاص، هل هناك شيء غير واضح عن هذه الاقسام معناها في اللغة والاصطلاح الذي لم يفهم جزءا ما مما سبق؟ يعني فليكتب ثلاثة، واللي فاهم يكتب واحد. خلاص، كي نبدأ في معرفة علامات الإعراب. طيب، المؤلف قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا قلنا أن للأسماء من هذه العلامات الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وقلنا قال ابن مالك في الألفية والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، إلى آخر كلامه في علامات الإعراب، وسوف نعرج عليه إلماحا. يعني قال المؤلف رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. خلاص، طبعا المؤلف رحمه الله لم يذكر القسيم الآخر من أقسام من قسيمي النحو، بعد أن ذكر الإعراب كان حريا به أن يذكر البناء، لكنه لم يذكره اختصارا يعني، وانا ايضا لن اذكرها اختصارا، خلاص، ان يريد ان اشرح في المتن يعني سريعا. خلاص، البناء الذي هو لزوم اخر الكلمة حالة واحدة، خلاص، لكن يعني المهم الان هو الاعراب، يعني اهم عندي من البناء. خلاص، فان شاء الله ان ترقينا في مستويات اخر يمكن ان شاء الله سيكون نتكلم عن البناء طبعا. خلاص، كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، الى اخر كلامه في البناء. خلاص، فانا اقتصر على مسائل المؤلف يعني، لكن الحق انه كان ينبغي عليه ان يردف الاعراب البناء، هذا كان، وهذا اخذوه عليه شراح ومحش الكتاب. قال: باب معرفة علامات الاعراب. للرفع اربع علامات، للرفع اربع علامات: الضمة والواو والالف والنون. طيب، اقول الرفع قال ان له اربع علامات، هي الضمة والواو والالف والنون. اي هذه العلامات الاصل في الرفع؟ من يعرف اي هذه العلامات التي هي الضمة والواو والالف والنون؟ اربع علامات. واحد فقط يعرف ما هي العلامة الأصلية في الإعراب؟ الواو. لا شك أن العلامة الأصلية هي الضمة، والعلامات الأخرى علامات تنوب عن الضمة، خلاص، نيابة عنها فقط، لكن الأصل أن الإعراب الذي هو الرفع تكون علامته الضمتا. ماشي، هذا هو الأصل. كما قلنا، قال ابن مالك: فارفع بضم. هذا الشاهد من الألفية، بعد ما قال والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أم أي الإيه؟ فارفع بضم. يبقى الضم هو الأصل، فارفع بضم وانصبا فتحا، يعني انصب بالفتحة، فتحا هنا منصوبة على نزع الخافض، أصل كلامه وانصبن بالفتح، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. يبقى ابن مالك بيقول في هذا الشطر الألفية إن الرفع العلامة الأصلية بتاعته الضم، والنصب العلامة الأصلية بتاعته الفتحة، والجر العلامة الأصلية بتاعته الكسرة يعني. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين. يبقى العلامة الأصلية للجزم ايه؟ التسكين اللي هو السكون يعني. واجزم بتسكين وغير ما ذكر، يعني غير اللي انا قلته من العلامات، ينوب عنه، يبقى نيابي مش اصلي. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب عنه نحو جاء أخو بني نمر. نحو جاء أخو، ده مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، وبني نمر ده منصوب بالياء لأنه جمع مذكر أو ملحق بجمع مذكر كما سيأتي الكلام عليه. لكن المقصود أنه العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. فإذا قول المؤلف: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، نعلم أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وأن العلامات الأخريات هي علامات نيابية تنوب عن الضمة تحل محلها. واضح؟ فقال: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. طيب، متى نرفع بالضمة، ومتى نرفع بالواو، ومتى نرفع بالألف، ومتى نرفع بثبوت النون؟ يعني هل هي حسب ما يتفق، أم يعني بحسب ما تيسر؟ لا، كل موضع، كل علامة لها موضع تستعمل فيه. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. خلاص؟ إذن الضمة متى نرفع بالضمة؟ في أربعة مواضع. ما هي؟ قال: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، إذن هذه المواضع الأربعة هي التي يرفع فيها بالضمة لا بغيرها من العلامات النيابية. ونلاحظ أن هذه المواضع منها ثلاثة في الأسماء ومنها واحد في الفعل، لأننا قلنا سلفا منذ قليل أن الرفع يدخل في الأسماء والأفعال جميعا. خلاص. طيب، الاسم المفرد يقصد، طبعا تقدم الكلام على الاسم في الكلام عن أقسام الكلام وأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، لكن هو يقول الاسم المفرد خرج بقوله المفرد الجمع، فالاسم إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، وسيأتي كلام عن المثنى والجمع في كلام المؤلف بعد ذلك. خلاص. الاسم إما أن يكون مفردا وهو ما دل على واحد، خلاص، ما دل على واحد يكون مفردا كرجل وكتاب وشمس وقمر وحجر وشخص ورجل وامرأة إلى آخره. خلاص. هذا اسم مفرد. أما المثنى فهو ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره وصح تكراره والعطف عليه، وده مش موضوعنا اللي هنتكلم عليه بعد ذلك، بس أنا بقوله يعني تكميلا للفائدة. وجمع الجمع المذكر السالم هو ما دل على ثلاثة فأكثر من الذكور بزيادة واو ونون أو ياء ونون مع صحة العطف عليه وتكراره. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على ثلاثة من النسوة حقيقة أو مجازا بزيادة ألف وتاء في آخره مع صحة عطف مثله عليه. خلاص. الآن نحن موضوعنا في الاسم المفرد ثم جمع التكسير ثم جمع المؤنث السالم. فالاسم المفرد رجل وكتاب وحجر وفاطمة ومحمد، إذن الاسم المفرد ذكرا كان أو أنثى، عاقلا كان أو غير عاقل، اسم ذات كان أو اسم معنى، لأن الاسم ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون اسم ذات أو اسم معنى. اسم الذات هو ما يقع عليه الحس، ما يقع عليه الحس، حجر، جبل، شمس، قمر، رجل، امرأة، هذا هو اسم الذات. واسم المعنى هو ما لا يقع عليه الحس كشجاعة وبطولة وحب وكره إلى آخره. واسم المعنى بين قوسين هو المصدر، هو المصادر، المصادر كلها في اللغة أسماء معاني. خلاص. كتب يكتب كتابة، الكتابة اسم معنى إلى آخره. فالاسم المفرد في كلام المؤلف يشمل كل ذلك، كل اسم مفرد يرفع بالضمة. تقول قال زيد ومحمد وفاطمة وفاطمة، كله يرفع بالضمة لا بغيرها من العلامات. واستقام الجبل وظهر الحق وزهق الباطل وعلى الموج وغرق الرجل، كل اسم مفرد يرفع بالضمة. طبعا إن كان مستحقا للرفع، يعني إن كان في محل رفع، إن كان فاعل أو خبر أو نائب فاعل أو نعت مرفوع إلى آخره، يرفع بالضمة لا بغيرها من هذه العلامات. واسم المفرد يقصد به ما ليس بمثنى ولا جمع، ما ليس بمثنى ولا جمع، خلاص، مطلقا. واضح. طيب، كذلك نعم يخرج به المثنى والجمع. طبعا ككلام اصطلاحي عند النحاة يخرج به المثنى والجمع والملحق بالمثنى والملحق بالجمع والأسماء الخمسة، لكن هذا سيأتي فيما بعد. لكن المهم الآن أنه يخرج به المثنى والجمع، واضح؟ وبعدين لا فرق أن يكون الاسم المفرد هذا مرفوعا بالضمة الظاهرة أو المقدرة. مثلا لو قلنا قال زيد، أين الضمة؟ الضمة على الدال، منطوقة ملفوظة محسوسة، فهي ظاهرة، فنقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب لو قلنا قال عيسى، عيسى فاعل والفاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا مقدرة؟ لأن عيسى كلمة اسم ينتهي بالألف، ويستحيل أن نضع ضمة على الألف، لا يمكن النطق بها أبدا، ليس مبنيا، هو معرب لكن إعرابا مقدرا ليس ظاهرا، خلاص ليس مبنيا، تمام. حضر الفتى، نعم خلاص، إعراب مقدر نعم للصواب، لكن ليس مبني، مبني أمر آخر للتعذر، نعم خلاص. إذن قوله الاسم المفرد يشمل ما ليس بمثنى ولا مجموعا، ويشمل ما كان الإعراب فيه ظاهرا وما كان الإعراب فيه مقدرا، كقولنا قال القاضي والمصطفى وكتابي، فكل من القاضي والمصطفى وكتابي كلها لا تظهر الضمة على آخرها لأسباب مختلفة يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، لكن الحاصل أنها كلها مرفوعة وعلامة رفعها ضمة مقدرة، يعني ضمة غير ظاهرة نحن قدرناها، تمام تمام. اللي عنده إشكال يكتب ثلاثة. طيب في ناس بعثالي في الوزبر 15، يعني 3 في 5 15، يعني عنده 5 إشكالات، وإحنا ما قلناش غير معلومتين في الدرس، كل ده في معلومتين. هنقول كمان مرة أقول نحن الآن نتكلم بالنسبة للمتأخرين عن علامات الرفع، الاسم او الفعل المرفوع بماذا يرفع، ايه علامة الرفع؟ فقلنا انه اما ان يكون مرفوعا بالضمة، وده الاصل، هذا هو الاصل، خلاص هذا هو الاصل، واما ان يكون مرفوعا بالواو او بالالف او بالنون. يبقوا كم علامة يا جماعة؟ هم 4، اما مرفوع بالضمة او بالالف او بالنون او بالواو، خلاص، وهنقول كل واحده منهم، لكن الاصل ان المرفوع يرفع بالضمه، ماشي. طيب وبعدين المرفوع بالضمه له مواضع، 4 مواضع يرفع فيها الاسم او الفعل بالضمه. الموضع الأول الاسم المفرد، إذا الاسم المفرد الذي ليس جمعا ولا مثنى يرفع بالضمة، الاسم المفرد نحو محمد وجبل وكتاب ونخل، خلاص كل هذا يرفع بالضمة، واضح؟ الموضع الثاني من مواضع الرفع بالضمة هو جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو لفظ دل على ثلاثة فأكثر مع تغيير في بناء المفرد. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الاسم اما ان يكون مفردا او مثنى او جمعا. الاسم المفرد قلنا ما دل على واحد، المثنى ليس هذا محله، الجمع قسمان، اما ان يكون جمع تكسير او جمع سالم. ليه سموه سالم؟ نفس السبب اللي سموه ده تكسير. جمع التكسير المفرد يتغير شكله في الجمع، يكسر شكله، خلاص. اما السالم فيسلم فيه بناء المفرد. يعني مثلا لما نقول مسلمون، مسلمون هذا جمع مذكر سالم. لماذا سمي سالما؟ لان المفرد مسلم. ما الذي حصل في الجمع؟ اضفنا واوا ونونا فقط لا غير. اما المفرد فهو كما هو، لذلك يعرفون الجمع السالم كما ذكر كما سنذكر ان شاء الله انه اسم يدل على ثلاثة فاكثر بزيادة واو ونون، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. سيبك من عطف مثله عليه، دي ساعتك. يعني ايه صالح للتجريد؟ يعني الجمع لو عايز تعرف هو سالم ولا لا، شيل الواو والنون او الياء والنون. لو طلعنا في المفرد يبقى ده جمع مذكر سالم لانه صالح للتجريد. متى جربنا الزياده اللي هي الف والنون او الياء والنون حسب موقعه الاعرابي، يظهر لنا المفرد كما هو سليما صحيحا. شيل الواو والنون المسلمون يفضل لك ايه؟ مسلم. مسلمات، شيل الالف والتاء لان جمع مؤنث سالم هو ما دل على ثلاثه فاكثر بزياده الف وتاء، صالح للتجريد برضه وعطف مثله عليه. تعمل ايه؟ شيل الالف والتاء، يرجع المفرد الذي هو مسلم، خلاص. واضح؟ اذا الاصل في المفرد هو مذكر بالمناسبه عند النحاة، والاصل في الافعال التذكير. النحو كله ذكوري برضه، خلاص. اللي رجعوا الان الكلام عن جمع التكسير وبعده جمع المؤنث السالم. لماذا سمي جمع التكسير تكسيرا؟ لا يصح تصوره عند الطالب الا بان يفرق بين جمع التكسير والجمع السالم. لماذا سمي التكسير تكسيرا وسمي السالم سالما؟ سمي السالم الجمع السالم المذكر او المؤنث سالما لان بنيه المفرد فيه تسلم من التغيير، وسمي جمع التكسير جمع تكسير لان بنيه المفرد فيه لا تسلم من التغيير. مثال: رجل، رجال. هناك تغيير، هناك زيادة في اللفظ. رجل ثلاثة حروف ورجال أربعة حروف، خلاص. الذي نلاحظه أن بنية المفرد تغيرت، خلاص، لأن الجمع لم يكن بزيادة الواو والنون وغير صالح للتجريد منه. إن نحن حذفنا الألف التي زادت على المفرد، ماذا يبقى من الكلمة؟ هل يبقى المفرد سليما في بنيته أم يتغير؟ رجول، رجال. لو شلنا الألف تبقى رجل، كسرت الراء وفتحت الجيم. لا، لم يعد لأصله البتة، أصله راجول، الراء مفتوحة دي بنيته، والجيم مضمومة واللام بحسب حركة الإعراب. لما نشيل الألف يبقى إيه؟ رجال، رجل. لم يسلم المفرد، خلاص. طيب أقول أقسام جمع التكسير يعدها النحاة ستة أقسام بحسب نوع التغير الذي يطرأ على بنية المفرد. كيف هذا الكلام؟ يقولون بعد أن عرفوا جمع التكسير أنه ما يتغير فيه بناء المفرد الذي يدل على ثلاثة فأكثر ويتغير فيه بناء المفرد، يقول هذا التغيير إما أن يكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالتغيير في الشكل اللي هو التشكيل يعني، أو بالتغيير في الشكل مع الزيادة أو مع النقصان أو الثلاثة مع بعض. بالمثال يتضح المقال. إزاي الكلام ده؟ أولا التغيير بالشكل فقط. أسد يجمع على إيه؟ على أسد وأسد. ما الفرق بين المفرد والجمع؟ الفرق في الشكل فقط. على فكرة كلمة التشكيل غلط، اسمها الشكل اللي هو الرفع اللي هو الضمة والفتحة، اسمه الشكل خلاص، مفيش حاجة اسمها التشكيل. وشكل الفعل، اسمها شكل الفعل، شكله يعني حط عليه علامات الشكل خلاص. أسد فتحة فتحة، آساد. طيب أسد أو أسد، ضمة فسكون أو ضمة ثم ضمة. إذا الأول من أقسام التكسير في بنية المفرد هو التغيير في الشكل فقط. الحروف كم حرف؟ ثلاثة في المفرد. وكم حرف في الجمع؟ ثلاثة، هو هو، لكن إيه اللي حصل؟ تغيير في الشكل. ماشي، واضح. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يتغير الجمع عن المفرد بالزيادة فقط، بالزيادة فقط، كقولهم في المفرد صنو خلاص، الصنو وجمعه صنوان. نعم، أسد وأسد وأسد وآساد وأسود، لها ستة جموع خلاص، كلمة أسد لها ستة جموع. المهم انه صنو، كم حرف صنو؟ ثلاثة. الجمع صنوان كم حرف؟ خمسة. اذا هذا جمع بزيادة، بالزيادة فقط. لا، بطل وابطل لا. ليه؟ هقول ليه. اذا نحن قلنا النوع الاول هو التغير في الشكل فقط، النوع الثاني التغير بالزيادة فقط. صنو، الصاد مكسورة والنون ساكنة. طب صنوان، ايضا الصاد مكسورة والنون ساكنة. اذا التغير بالزيادة فقط والشكل كما هو. لكن بطل وابطال، الباء مفتوحة في المفرد لكنها ساكنة في الجمع، بطل. لكن اب طال وكذا في سبب وأسباب، وهذا سيأتي الآن في النوع الخامس. إذا النوع الأول هو الزيادة، هو التغيير في الشكل فقط، كأسد وأسد أو أسد. النوع الثاني هو التغيير بالزيادة فقط، كصنو وقنو يجمعان على صنوان وقنوان. ماشي. النوع الثالث التغيير بالنقص فقط، كقولنا مثلا في جمع لا دم الدال مفتوحة ودماء الدال مكسورة، هذا جمع تكسير من النوع الخامس الذي هو بالزيادة والتغيير في الشكل مع بعض، زيادة الألف وتغيير حركة الدال. تستبقوش الأحداث. احنا بنقول الزيادة فقط، يبقى الشكل هو هو الزيادة بس، لو شلت الزيادة يرجع المفرد زي ما هو. النوع الثالث هو التغيير بالنقص فقط، يعني المفرد يكون أكبر من الجمع في حرف أو أكثر، يعني الجمع يكون أنقص من المفرد، كقولنا تهمة. طبعا كلمة تهمة لحن، لحن من لحون الخواص، لكن الصحيح تهمة بالتحريك خلاص. لا، رسل الراء مضمومة، هو رسول الراء مفتوحة، يبقى بالزيادة والتغيير في الشكل مش بالزيادة بس، احنا نتكلم في الزيادة فقط او عفوا بالنقص فقط. خليكم معايا بس عشان ما تشتتش المسائل. تاني، لما نقول تهمة، هذا إنسان عنده تهمة، متهم يعني، التهمة بتحريك الهاء هي والتخمة، لك عندي تخمة، عندي تخمة برضو لحم. جمع تهمة إيه؟ تهم، تهم. إذا الجمع ينقص عن المفرد في حرف واحد وهو التاء، كذلك تخمة وتخم. واضح؟ فإذا هذا هو النوع الثالث وهو التغيير بالنقص فقط. الشكل هو هو، دجاجة ودجاج، بالضبط كده، خلاص؟ صحيح صحيح، تمام؟ النوع الرابع مركب، تغيير بالنقص مع تغيير الشكل، مثل كتاب وكتب ورسول ورسل. كتاب هذا المفرد، كم حرف كتاب ده؟ أربع حروف، أربعة أحرف. طب كتب كم حرف؟ لا، دجاجات، دي جمع مؤنث سالم، شيل الألف والتاء يرجع المفرد، ده جمع مؤنث سالم، ده قياسي، ده احنا بنتكلم في التكسير. ماشي يا جماعة؟ كتاب كم حرف؟ أربعة. كتب كم حرف؟ ثلاثة. إذا هذا تغيير بالنقص، المفرد الجمع أنقص من المفرد، لكن هل هذا تغيير بالنقص فقط أم أن هناك تغييرا آخر؟ طبعا في تغيير آخر، كتاب الكاف مكسورة والتاء مفتوحة أصبحت كتب، الكاف والتاء كلاهما مضموم، وبالتالي فهذا تغيير بالنقص مع الشكل. هذا النوع الرابع. أما النوع الخامس فهو التغيير بالزيادة مع الشكل، يعني في تغيير في الزيادة مع الشكل، زي ما قلنا كرجل ورجال، رجل ثلاث حروف ورجال أربع حروف، وتغيير حركة الراء والجيم. هذا هو النوع الخامس وهو التغيير بالشكل مع الزيادة، كرجل ورجال، خلاص، وفحل وفحول إلى آخره. النوع السادس والأخير هو التغيير بالزيادة والنقص والشكل، الثلاث أنواع مع بعض بقى، مع بعضهم، تغيير بإيه؟ بالزيادة والنقص والشكل، كغلام وغلمان مثلا. تغيير في الشكل ظاهر طبعا، غلام الغين مضمومة واللام مفتوحة، غلام، وغلمان الغين مسورة واللام ساكنة، التغيير في الشكل واضح جدا. طيب أين التغيير بالنقص؟ المفرد غلام بعد اللام ألف، طب في الجمع أين ذهبت هذه الألف؟ بعد اللام ميم على طول، إذا نقص الجمع عن المفرد في الألف، فكده يبقى تغيير في النقص، تغيير في الشكل والنقص. طب والزيادة؟ هي زيادة الألف والنون، آخر حاجة في المفرد ميم، هنا في الجمع في ألف ونون زيادة، إذا هذا تغيير في الشكل كما في حركة الغين واللام، وبالنقص حيث نقصت ألف المفرد التي بعد اللام، غلام ليست موجودة في الجمع، والزيادة زيادة الألف والنون على بنية المفرد. هذا تغيير بالزيادة والنقص والشكل. نعم نعم، احنا بنقول يسلم بنية المفرد، المفرد زي ما هو بقده قريده بفصه ونصه، زي ما هو بترتيب حروفه وحركاته وكله، ما تقولش اصل الالف بتاعت اللي بعد اللام بقت في الاخر، لا، هي الالف مكانها في المفرد بعد اللام، فهذا دل ان بنية المفرد لم تسلم وتكسرت وتدشدشت، خلاص، ده المقصود يعني، واضح؟ اذا الماحة سريعة، أن جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر من غير أو مع تغير في بناء المفرد، وهو أنواع ستة، منها أن يكون بتغيير الشكل فقط كأسد وأسد، أو بتغيير الزيادة فقط كصن وصمان، أو بنقص فقط كتخمة وتخم، أو بنقص مع تغيير الشكل ككتاب وكتب، أو بزيادة مع تغيير الشكل مع الزيادة كرجل ورجال، أو بالثلاثة معا كغلام وغلمان. خلاص، طيب واضح. الحقيقة أن هذا المبحث لا يوجد نحوي لا يفصل فيه إذا ذكر الكلام عن جمع التكسير، رغم أن الذي يبدو جليا أن هذا من مباحث الصرف ليس من مباحث النحو، لكن لم أستطع إهماله، لأن كل من شرح الألفية أو الأجرومية أو اللمعة أو غيرها إذا ذكر جمع التكسير شمر عن أنواعه الستة هذه. خلاص، لكن على كل حال هو علم مفيد يعني. خلاص، لكن هذا من بحث الصرف ليس من بحث النحو يعني. الكلام عن جموع التكسير وجموع القلة والكسرة هذا من مباحث النحو الصرف. طيب، الإنشاء يكتب ثلاثة، طبعا اللي فهموا اتنين بس يبقى عندنا شغل كتير. اللي ما فهمش يكتب ثلاثة، عليكم السلام. هو اللي ما فهمش زي ما قلنا دي من مسائل الصرف مش مسائل النحو، ما تغيرش في الاعراب كتير. لكن اللي يهمني ان الاسم المفرد كما قلنا يرفع بالضمه وكذلك جمع التكسير. فتقول جاء رجال ونساء وصنوان وغلمان ورسل وكتب، كل جمع تكسير يرفع بالضمة إن كان في محل رفع. واضح؟ ما تقولش أصل ده جمع يرفع بالواو والنون، أقول لك لأ، الكلام ده في الجمع السالم المذكر، لكن جمع التكسير يرفع بالضمة. واضح؟ واضح. طيب، اللي بعده، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم الدور جه عليه. جمع المؤنث السالم هو ما دل على ثلاثة إناث فأكثر. خلاص؟ بألف وتاء مزيدتين. خلاص؟ صالح للتجريد. صالح للتجريد. يعني أي اسم بيدل على ثلاثة إناث فأكثر بزيادة ألف وتاء في آخره، ويمكن أن يجرد من الألف والتاء ويسلم فيه بناء المفرد، ما يتكسرش ولا يتغير، هذا يسمى جمع مؤنث سالم، سالم من التغيير والتكسير في بنية المفرد، كمسلم ومسلمات ومؤمنات وطائعات وتقيات وعالمات وحيات، جمع حية. واضح يا اخوة؟ هذا الجمع المؤنث السالم. ماشي كده؟ فمهم جدا القيد بتاع صالح للتجريد ده. ليه؟ لانه لو لم يصلح للتجريد يبقى جمع تكسير مش جمع مؤنث سالم. واضح؟ فنقول جاء مسلمات ومؤمنات وطائعات وعابدات وحامدات وشاكرات وراكعات. خلاص، الى اخره. واضح؟ كل ده يرفع بايه؟ بالضمه لا بغيرها من علامات الرفع. لا، جمع التكسير لا يكون فيه ضمة مقدرة أبدا، لأن آخره تاء، لأن هنقول آخره ألف وتاء مزيدتين، والتقدير الإعرابي التقديري لا يكون إلا في الاسم أو الفعل الذي في آخره حرف علة كالألف والياء أو ياء المناسبة كقولنا كتابي وسمعي وبصري، ويأتي كلام عليه في الدرس القادم. فإذا لا يتصور أن يعرب جمع المؤنث السالم إعرابا تقديريا، لا، الحركات كلها تظهر عليه، جمع مؤنث سالم تظهر عليه الضمه والكسره، ما بيظهرش عليه الفتحه طبعا، انه بينصب بالكسره. خلاص، يعني الاضافات هي متكلم لكن هو في نفسه لا يعرب اعرابا تقديريا الا ان اضيف لياء المتكلم، لكن هو لا يعرب اعرابا تقديريا ان اخره تاء. نعم، ان اعرب ان اضيف لياء المتكلم كل اسم يضاف الياء المتكلم، سواء كان جمع مؤنث سالم او جمع تكسير، فانه يعرب حينئذ اعرابا بالضمه او يعرب اعرابا تقديريا بشكل عام. فلو قلنا مثلا جاء مسلماتي وجاءت بناتي وهذه شجراتي ونحو هذا، فالضمة تكون مقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة. لكن هذا ان شاء الله نأخذه المرة القادمة ان شاء الله، مسألة الإعراب التقديري وأسبابه في المرة القادمة ان شاء الله. طيب، قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مثل يضرب ويسمع ويأكل ويشرب، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طبعا يشترط ايضا ان يكون هذا الفعل المضارع فعلا مرفوعا، يعني لا يكون قبله ناصب ولا جازم. يعني الفعل المضارع اذا كان قبله ناصب او جازم فانه ينصب او يجزم. فلو قلنا يضرب وقبله لن، يبقى لن يضرب، ده صح وده صح. جاء مسلمات وجاءت مسلمات، ده صح وده صح. تأنيث الفعل وتذكيره جائز، تأنيث الفعل جائز ليس واجبا، لأن القاعدة عند العلماء كل جمع يجوز تذكيره وتأنيثه، كل جمع مستحق للتأنيث والتذكير. فتقول: قال الرجال وقالت الرجال، قال نسوة في المدينة، قال نسوة، نسوة هم، قال وقالت الأعراب آمنا. فكل جمع يجوز في حقه التذكير والتأنيث بلا خلاف بين أهل العربية، ماشي لقواعد. فجاء مسلمات صح وجاءت مسلمات صح، تمام. كل جمع يجوز تأنيث تذكير الفعل معه، واضح؟ طيب، إذا قلنا فعل مضارع سبقه أداة من أدوات النصب أو حرف من حروف النصب، لما تقول مثلا لن أضرب يبقى ده مش موضوعنا، أو قولك لم أضرب ده مش موضوعنا. لكن كان أنف فعل مضارع الذي لم يتقدمه ناصب ولا جازم فده مرفوع. يبقى الشرط اللي ذكره المؤلف وهو قوله لم يتصل بآخره شيء، كما ترون آخر الفعل هو الباء يضرب لم يتصل به شيء، فخرج بكلامه يتصل الفعل المضارع بنون التوكيد او نون النسوة. اذا اتصل الفعل المضارع الذي لم يتقدمه ناصب ولا جازم بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح، لا يمكن ان يكون مرفوعا بالضمة. فتقول مثلا ليضربن أخاه، ليضربن أخاه، هذه نون التوكيد المشددة الثقيلة، أو نون التوكيد الخفيفة ليضربن أخاه، ليسجنن وليكونا من الصاغرين. طبعا نوضح النون، مش عايز أنا أدغمها في الميم لأن دي نون توكيد أصلا، طبعا في التوكيد وليكونا من الصاغرين، لكن هي وليكونا أصلها كده، ماشي، وليكونا يكونا نون توكيد خفيفة، يعني نون واحدة، لكن يسجنن دي شدة، اتنين نون يعني، خلاص. فإذا هذا فعل مضارع صحيح لم يسبقه ناصب ولا جازم، لكنه اتصل بآخره نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وحينئذ لا يرفع بالضمة، وإنما يكون مبنيا على السكون. تمام، هي أصلها نون نعم، ورسمت ألفا في المصحف، لكن أصلها نون. هي والتانية لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أصلها لنسفعا بنون التوكيد الخفيفة، لنسفعا بالناصية، وأيضا رسمت تنوينا، فهما ليس فعلين منونين كما ظن البعض. ماشي عليك، واضح يا اخوه؟ فعشان كده بيقول لك فعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء، الشيء اللي بيتكلم عنه دوت اللي هو نون التوكيد سواء خفيفه او ثقيله ونون النسوه. اذا الفعل المضارع اذا اتصل بنون التوكيد خفيفه او ثقيله كانت فانه يبنى على الفتح، اما ان اتصل بنون النسوه فانه يبنى على السكون، فتقول النسوه يضربن أولادهن، يضربن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يضرب أصل فعل يضرب، فلما اتصل به نون النسوة بني الفعل المضارع على السكون، بني على السكون. وهاتان هما الحالتان الوحيدتان لبناء المضارع، زي ما قلنا الفعل الماضي والأمر مبنيان، والفعل المضارع معرب دائما إلا في حالتين، هما دول الحالتين. إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على إيه؟ على السكون. إذن أول ما تشوف فعل مضارع مسند لنون النسوة فأعربه إيه؟ فعلا مضارعا مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. النساء يقولن الحق، يقولن فعل مضارع مبني على السكون مش مرفوع ولا حاجه، ما انه مفيش قبله لا ناصب ولا جازم، لكن مرفوع مبني على السكون لاتصال بنون ايه؟ بنون النسوه. اذا هذا معنى كلام المؤلف والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء، لانه ان اتصل باخره نون التوكيد او نون النسوه فانه يبنى على الفتح والسكون على الترتيب. تاء اخر حرف في مسلمات تاء يضربنا نون في الكلمة ولا في الفعل؟ في الفعل الباء، لكن في الجملة النون. ايه المشكلة؟ محل الاعراب الباء لانه اخر حرف في الفعل صحيح، بس ما فيش اعراب في الفعل، الفعل مبني مش معرب اصلا. واضح؟ ده الفعل مالها مسلمات؟ الإعراب على التاء ماشي، ايه المشكلة؟ صحيح الإعراب على التاء، ما الإشكال؟ مسلمات صحيح. الفرق بين ايه وبين ايه؟ الآن الفعل أولا هذا اسم وهذا فعل، ده أول فرق خلاص. ثانيا مسلمات اخرها التاء مش النون ولا حاجه، هذا تنوين خلاص. ما انا بقول لك ده اسم وده فعل، الاسم اخر حرف فيه ايه؟ يعني بمنتهى البساطه مسلمات ديت عباره عن كم كلمه؟ مسلمات كم كلمه؟ 3 و6. يا خبر ابيض، لا مسلمات، كلمة مسلمات دي كم كلمة؟ كلمة مسلمات كم كلمة؟ عامل زي يقول لك ده كام؟ 1 ولا 2؟ 1 صح؟ لما حط صبعه قدام عينه قال له ده 1 ولا 2؟ ده 1 ولا 2 خلاص؟ حلو، كلمة واحدة. طيب يضربنا كم كلمة؟ طيب يضربنا كم كلمة؟ هنتخانق مع بعض اخو، لا 2 مش 1، شفت ازاي؟ وما تسألنيش ليه، هما كلمتين، يضرب فعل ونون النسوة ديت مش عاجبك نون النسوة؟ مش عاجبك الستات يضربنا؟ ده اسم، نون النسوة ده ضمير والضمائر دي أسماء، ده اسم لوحده. نون النسوة دوت ضمير اسم، ده فاعل مرة واحدة، دي فعل وفاعل، دي جملة يضربنا، دي مش كلمة واحدة، دي جملة، جملة متشخصة بالتشخص في الخارج زي الصبان ما بيقول، ماشي؟ فدي جملة كلمتين، اه مش النون دي مش اسم ديت. بعد الدرس هسألكم، اه والله كلمتين، بعد الدرس ان شاء الله هسألكم سؤال لطيف، هسألكم ما الدليل على ان نون النسوة اسم؟ قولوا لنا علامة من علامات الأسماء اللي احنا خدناها. مش بنقول نون التنوين، نون النسوة دي اسم؟ ايه العلامة ان هي اسم بقى؟ ودي نجيبها في الامتحان ان شاء الله. ماشي، ما هو مسلمات مشتق منها مسلم. خلاص؟ الألف وتاء دي جمع، بس مش كلمة. دي زيادة دلت على الجمع. يعني ما بنعرفش احنا مسلم لوحده والالف والتاء لوحده، بنعربها كلها مسلمات، لكن يضربنا بنعرب يضرب لوحده. الاعراب كان بيقول يضرب فعل مضارع مبني على السكون اتصاله بنون النسوة، ونون النسوة اعراب تاني ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هي الفاعل. وصلت؟ طيب كويس انها وصلت، وصلت لوحدها. طيب بيقول لك ما اعراب اللام التي سبقت الفعل المضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد ايه لو تكرمت؟ في ده انا ما قلتش لام سابقة على نون النسوة، قلت النساء يضربن، لكن اللام بتسبق نون التوكيد. اه ليسجنن، ليسجنن، لنسفعا بالناصية. اللام دي بيسموها لام الموطئة للقسم، لان اصل الكلام فيه قسم محذوف. اصل الكلام امرأة العزيز بتقول والله ليسجنن، ماشي؟ والله ليسجنن، فالقسم ده بيحذف. ايه اللي يدل ان في قسم؟ اللام، لان جواب القسم يجب ان يلحق به اللام، فبيسموها اللام الموطئة لجواب القسم. السؤال كويس، ما اعراب اللام التي سبقت الفعل المضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد في المثالين السابقين لو تكرمت؟ فقلت انه المثال الذي كان بدون النسوة لم يسبق كلامي فيه لام، لكن الذي تسبق فيه اللام هو الفعل المضارع الذي تتصل به نون التوكيد. تمام؟ لا يضربن، لا يقولن الحق، هذه اللام اعرابها انها حرف موطئ للقسم مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، لا اعراب نموذجي يعني. خلاص؟ نسوة اه نساء يعني. نسوة او نساء او نسوان او نسوان كلها جمع كلمة امرأة، لان امرأة هو لفظ مفرد الجمع منه على خلاف لفظه، ملوش جمع من لفظه، كلمة امرأة ليس لها جمع من لفظها. خلاص؟ المهم كما قال الشاعر، كأن لها في الأرض نسيا تقصه، عزت إذا ذكر النسوان عفت وجلتي. ده كسير عزة. خلاص؟ تمام؟ سيبلو كلمة النسوان عيب يعني. لأن لها نسيا في الأرض تقصه من الخفر والحياء، مش هتبص في الأرض، كأن حاجة واقعة منها في الأرض، كأن لها في الأرض نسيا تقصه، عزة إذا ذكر النسوان وعفت وجلتي. لما يذكر النساء تبقى هي المثل في خلاص؟ مبروك يعني. طيب. البيت ده مش لكسير عزة عفوا، البيت دوت اسمه إيه؟ للمثقب العبدي، عفوا للمثقب العبدي. نستغفر الله يعني، خاصة المثقب العبد. عايزين نخلص. وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب ويسمع ويقول، هذا يرفع بالضمة. سواء الضمة الظاهرة فيضرب زيد، او الضمة المقدرة مثل يرى زيد. يرى دوت فعل مضارع مرفوع بالضمة برضو، لكن علامة رفعه الضمة المقدرة. ليه؟ لان اخو الف يرى، فلا يمكن ان الضمة تظهر على الالف، خلاص، او يصطفي فعل مضارع مرفوع بترفعه الضمه المقدره، لان اخره ياء، وصعب جدا ثقيل جدا ان الضمه تظهر على الياء. ممكن نقول يصطفي يو، صعب شويه. سنفصل في الاعراب التقديري في مره قادمه ان شاء الله، لكن يكفينا اليوم اننا عرفنا انواع الاعراب وعلاماته الاصليه، وعرفنا ان الرفع له 4 علامات. قال المؤلف: الرفع للرفع 4 علامات، الضمه والواو والالف والنون. فاما الضمه فتكون علامه للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. قال: واما الواو، مره جايه، واما الواو فتكون علامه للرفع في 2 موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الاسماء 5، وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وزمال. واما الالف فتكون علامه للرفع في تثنيه الاسماء خاصه. اما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه، للافعال 5 يعني. اتعشى من احنا ان شاء الله، ارجو احنا نخلص هذا المره القادمه كله ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. عنده سؤال في موضوع الدرس عايز يقوله على المايك او يكتبه ويقوله؟ سؤال، وارجو ان الاخوه ان شاء الله تحضر اجابه عنه في الدرس القادم ان شاء الله. اتلقى اقتراحاتكم وافكاركم عن اجابه السؤال. نون النسوه هي اسم بلا خلاف بين النحويين لانها ضمائر، والضمائر كلها اسماء زي ما انتم عارفين، سواء كانت ضمائر منفصله زي هو وهي وانا وانت ونحن، او ضمائر متصله كره الفاعل ونون النسوه الى اخره. حلو، ما الدليل على اسميه هذه الضمائر زي نون النسوه كده؟ خلاص ماشي، ده السؤال. والدليل مش موجود في الاجروميه، الدليل موجود في الدرس لانه من الالفيه. فاللي مش فاكر بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، دليل اسميه نون النسوه في يضربنا من هذا البيت، لان ابن اجروم لم يذكر هذه العلامه، علامات الاسماء. حيا الله اسد، معادك مظبوط بالثانيه اسد، بارك الله فيك. عارف الدرس بيبتدي 10:30 وبيخلص 12، فده يدخل 100 100. بارك الله فيك يا اسد. ما الدليل على اسميه نون النسوه في يضربنا؟ خلاص، هي دي ايه؟ اسئله المواعيد مظبوطه، انا عارف، عمره ما يفوت لي ختم درس ابدا. انت عارف هو بيحب ايه ختامه مسك، واحد يحضر الختمه في الاخر. اسد طبعا يعني ايه، اسد غني عن الدروس والكلام ده، يعني انتوا فاكرين اسد اصلا بيتواضع معاكم مش اكثر ولا اقل يعني. طب يا حد عنده سؤال يا اخوه؟ اكيد هيقول لي ازيك، ده السؤال بتاع اسد. عيب تربيتك يا عم اسد. طيب ماشي، لو على الدروس السابقه ماشي اتفضل، مفيش مشاكل. دليل سكون الباء؟ لا، احنا ما خدناش سكون الباء دليل على الاسماء، ما خدناش الدليل ده. خلاص، ما تتسرعوش، خليها للمره الجايه. خلاص، في الدرس الثاني ذكرتم مثالا من الدرس الثاني. طيب، قال رجل الحق، كلمة رجل الحال الوقف عليها بالفاء يفارق قطين كان يجعل انتقال السكنين وطلع السكنين، أيهما الساكن الأول وأيهما الثاني؟ طيب، مع إن أنا مش فاكر المثال، لكن على كل حال لما نقول رجل الحق، التنوين تعريفه نون ساكنة، يبقى دي الساكن الأولاني. حلو، لو فاهم اكتب 1، أدي نون الساكنة الأولاني، أدي الساكن الأولاني. مش التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا ووصلا والكلام لغير توكيد، أدي ده الساكن الأولاني. الثاني الحقة، الحقة ديت الهمزه دي حال الابتداء في الكلام، همزه قطع، نطقناها اي من اقصى الحرف خلاص. لكن في درج الكلام بتسقط هذه الهمزة، هتخبط في مين؟ في اللام الساكنة الحقة. لما تقول قلت الحقة، قلت همزة ما قلتهاش، همزة الوصل تسقط في درج الكلام، تسقط في الدرج في وصل الكلام يعني. فيبقى عندك تنوين تنوين الساكنة اللي تلحق اخر الاسم اللي هي التنوين، وعندك اللام بتاعت كلمة الحق، فالتقى ساكنان فحرك الاول منهما. رجل الحق، والرجل الحق، او المهم ان احنا نحرك. طبعا افصح هو التحريك بالايه؟ بالكسر. وبعض العرب يحرك بالضم. قد قامت الصلاة، قامت الصلاة صح برضو، لكن الافصح التحريك بالكسر. واضح الساكنان فين كده؟ لا يطرح يعني يغير، نديله حركة، لان هو ساكن وقلنا الساكن يعني خالي من الحركة، فاما نكسره وده الغالب، او نرفعه وده قليل. نعم، قل هو الله احد، الله الصمد. احد، بعدين عارف لفظ الجلالة تاني حرف الف، طبعا الف وصل، همزة وصل هتسقط واللام ساكنة، الله، فنون مع لام بتاعت الله كده ساكنان، فيكسر كسرت نون التنوين، ودوت طبعا تحريك عارض ليس اصلا، لان احنا قلنا هي نون ساكنه، فقد يعترض على انها نون ساكنه بانها قد تتحرك، نون لا، التحرك هذا عارض لا اصلي. قل هو الله احد، الله الصمد، ماشي، احد الله، كسرنا نون التنوين اللي هي اصلا نون ساكنه تلحق اخر الاسم. طيب هل عندي سؤال اخر؟ عند ذكر الحروف ذكرنا رب، حبينا الانسان ربما، او ربما يودد لنا كفر، فنقول ان ربما تجديد ربما تخليق. لغتان، ربما يذكر اللغويون فيها 16 لغة، خلاص، رب ورب، خلاص، بالتشديد والتسهيل، يعني رب ورب ورب ورب، خلاص كلها بنفس المعنى، كلها واحد. وربما وربما، وبزاد التاء، ربتا وربتا، كتير كتير كتير، فهي فيها 16 لغة وكلهم بنفس المعنى، خلاص دي لغات كلها. وقرئ، قرئ ربما يود الذين كفروا، وقرئ ربما يود الذين كفروا، قرئ بالتشديد، وقرئ بالإفراد. التنفيس، تنفيس، خلاص، السين للتنفيس، أسد مش دعوة خالص بالكلام اللي أنا بقوله ده، تنفيس وبتاع، والسوف للتسويف. ذكرنا من حكم قي قي هو فعل أمر من الفعل وقى، وقى يقي قي، وعي من الفعل الثلاثي وعى يعي، ورى من الفعل الثلاثي رأى يرى را. تمام، دول ثلاث امثله بتوعنا، قي من الفعل وقى، وعي من وعى، ورا من الفعل رأى، رأى يرى را، خلاص، رأى الثلاثي. تمام كده، اخر واحد، الافعال كلها مبنيه ما عدا الفعل المضارع المعرب الا في حالتين ذكرتهم انت. ايه؟ لا انا على الرحب والسعة خالص يعني اكتر مما تتصور، الا في حالتين وذكرتم بعدهما، او جمع ضارع منصوب في الحالة، لا مش فاهم تاني، الافعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع المعرب الا في حالتين، لا الحالتين اللي احنا قلنا قلتهم، الحالتان اللتان ذكرتهما، اللي هما اذا اتصل باخره نون التوكيد الخفيفة او الثقيلة فانه يبنى على الفتح، او ان اتصل باخره ان اتصل باخره نون النسوة فانه يبنى حينئذ على السكون. طيب عفوا انا اسف، خلاص، فالافعال كلها مبنية ما عدا الفعل المضارع المعرب الا في حالتين ذكرتم على الفعل المضارع منصوب ومجزوم. لا، المضارع كلمة منصوب ومجزوم معناها ان هو معرب، لان النصب والجزم من علامات الاعراب. لا، التأنيث ملهاش علاقة بالمسائل. الفعل الماضي قال قالت، هو مبني على الفتح زي ما هو. الجملة الأخيرة اللي هي ايه؟ بص انا هعيد من الاول، والجملة الأخيرة تشاوروا عليها. بنقول الفعل كل الأفعال، الأصل في الأفعال البناء. خلاص، الفعل ليه؟ انه اغلب الافعال مبنية. الفعل الماضي كله مبني، والفعل الامر كله مبني. الفعل المضارع كله معرب الا في حالتين. الحالة الاولى اذا اتصل باخره نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة، فانه يبنى حينئذ على الفتحة، يضربن ويضربن. او ان اتصل باخره نون النسوة، فانه حينئذ يبنى على السكون، فيضربن ويسمعن ويشربن ويأكلن ويسكتنا إلى آخره. خلاص، كل ما يعرب عطف بأن يعرب بدل إلا في حالتين. ما هما يا شيخنا؟ بارك الله فيك. الصحيح، الصحيح مطلقا أنه لا فرق بين عطف البيان والبدل. والعلامة الدكتور عباس حسن في النحو الوافي، وكذلك ياسين في حاشيته على الخضري، وايضا كذلك ابن هشام في مغني اللبيب، ذكر ان الصواب ان كل ما جاز اعرابه مطلقا، سواء اقسم بالله ابو حفص عمر، كله ما جاز إعرابه بدلا، عفوا عطف بيان جاز إعرابه بدلا. هاي الله، الشيخ جاويش بيضحك في الخاص، بيقول انت لحقت تقراه؟ طبعا ان الشيخ جاويش من افضله علينا، ان هو ايه اللي جدد النحو الوافي طبعا، فنحن نذكر بهذا ونفاخر يعني. خلاص ماشي. فبيقول لي بقى بتاع حاجات كده. هاي اللحظة يا شيخ، اين انت يا شيخ؟ خلاص، في تقطيع صح؟ في تقطيع ان شاء الله. طيب، حد عنده سؤال اخر؟ النحو ده اهم سؤال. النحو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الكلم من اعراب وبناء. هو علم بيدرس الكلام العربي، يدرس الجمل العربية. خلاص، طيب.